وهم من الحافظ ابن حجر. الصحابي ما اضطر جهالته لأن مجيبة هو السائل. يقول هنا عن مجيبة عن أبيها. لا لا اللي عند النووي مجيبة أكيد راجع هذا في النووي. شوف تخريجه في أبي داود، واحد منكم يراجع تخريجه في أبي داود والنسائي.